أيضا شيخ بعضهم ثاني يوم يصور الشمس ويخبر الناس أنها يعني أنها ليلة القدر. قال ابن رجب في شرح فتح الباري أنه من ظهر له أن هذه الليلة ليلة القدر لا ينبغي أن يخبر الناس بهذا كي لا ييأسوا وينقطعوا عن الخير، كما يحصل الآن في مواقع التواصل وغيرها، قالوا 21 قالوا لا 23، فهذا يجعل الناس تنثني عن الطاعة وربما تنحسر عن الخير. من ترجح عنده ليلة ما وشعر بأن هذه الليلة تقرب أن تكون ليلة القدر فينبغي أن يتكتم هذا الأمر ولا يضعف من عزائم الناس ولا يثني من همتهم في الطاعة خلال هذه العشر، أن تنشط في هذه العشر بتمامها وكمالها، وخص الوتر بمزيد نشاط في الطاعة والعبادة تدركها.